Thank you. Thank you.

وجل الله الله قال الله يا أيك يا والذين

Oh, Oh, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ